سؤال الأخ السيد الموسوي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا الفاضل، أن البعض يدعي أن الشفاعة تساعد الإنسان على الذنب، فيقول: سأذنب وبعد ذلك تشفع بالإمام الحسين فيشفع لي، فما هو الرد على مثل هؤلاء؟ أكو قول معروف ولطيف يقول: صحيح الإمام الحسين يشفع للمذنبين، لكن المذنب لازم المفروض يستحي من الإمام الحسين، لازم يخجل: أنا أشفع لك، لكن أنت لازم إنسان يسعده حي حضور يسموه، أنه عندما تلتقي بالإمام الحسين ويعاتبني ويعاتب الذي يذنب، أنا محسوب علي، لكن المفروض تخجل، ما تفعل ذلك، هذا أولا. وثانيا بالعكس، الشفاعة ليس فقط للمذنبين، للذين مطيعين أيضا يحتاجون إلى الشفاعة. فأنا ليش أفكر أنه أحتاج إلى شفاعة الإمام الحسين في مجال الذنوب أنه أذنب؟ ثالثا، أنه الإنسان الذي يذنب هذا يدل على جرأته، فمو معلوم الشفاعة تشمله، لأنه الشفاعة إلا لمن تضع من الرسول، فالله ما يرضى بهالمعنى أنه أنت تخالف من أجل أنه شنو عندك الإمام الحسين يشفع لك، مو معلوم أنه الإمام الحسين يشفع لك بهالشفاعة. رابعا، الشفاعة بمعنى أنه عندك عمل صالح، إلا أنه هذا العمل الصالح قليل فيحتاج إلى شفع، وتر وشفع، صلاة الوتر يعني صلاة الركعة الواحدة، والشفع والوتر، الشفع يعني ركعتين. فإذا عندما نقول شفاعة معناته أنه أنت عندك عمل صالح، لكن هذا العمل الصالح ما يوصلك إلى المقصود، ما يوصلك إلى القمة، فتحتاج إلى فالدفعة، الدفعة يعني شفاعة. خلي أمثلك أو أوضح لك بالمثال. الإنسان يصعد على جبل، يريد يصعد على جبل ويصل إلى القمة، أول هو لازم يحرك منك ولا بركة من الله، هو لازم يتحرك، لازم يتهيأ، يشيل مثلا المحمولة اللي يحتاجها في صعود إلى الجبل، يلبس أحذية الجبل مثلا، يأخذ العصا للجبل، يأخذ حبال للجبل، كل استعدادات لصعود الجبل يأخذه، يتهيأ، ثم بعد ذلك يصعد الجبل، يصعد يصعد يصعد إلى أن يتعب، بعد ما يقدر يصعد يجي واحد من وراء يدفعه، هالدفعة هل فمش القول المعروف، أو الفاس يوقع يأخذ للفاس، أو مثلا رجلة تعثر يلزم مثلا في كي لا يقع، لكن معناته مو معناته أنه هو رأسا يشيله ويخليه على القمة، هذه مو شفاعة، الشفاعة أنه منك عمل ويشفع هذا العمل لأهل البيت أيضا، يعني أنه في الدفعة، أنه في عناية خاصة، أنه في تمراية بالطريق الطوب في سبيل تتقوى، مثلا يتوك تمر حتى شنو تتقوى تقدر تصعد أكثر، في عندك طاقة عندك نشاط تصعد أكثر، مثلا كشمشايات يتوك دول يصعدون جبال يأخذون وياهم كشمش تمر ما شابه ذلك، فشفاعة أهل البيت هو بمنزلة إعطاء التمر لمن يصعد الجبل، لكن على كل حال عليك أن تصعد الجبل أولا، فالشفاعة إنما يكون بعد صعود الجبل. أحسنتم. سؤال أخير إن شاء الله سيدنا، إحدى الخوات تقول: فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا طبعا يقول: هذا الإشكال يأتي أيضا في التوبة، فنفتح باب التوبة يجري على المعصية، إذا واحد يقول له الله فاتح باب التوبة، إذا يقول لك الله اللي فاتح باب التوبة عقل يعصي الله بعدين الله يتوب علي. فإذا نكتة لطيفة أنه الشفاعة يعني يلزم الإشكال أنه كل من يقول أنا عندي الإمام الحسين إذا أذنب والإمام الحسين يشفع لي، طب ليش يقول عندي الإمام الحسين يقول عندي الله والله يغفر الذنوب وفاتح باب التوبة، العكس خلي أذنب بعدين الله يطببني من باب التوبة، لا ماكوش حكي بشرطها وشروطها. فإذا عليه الشفاعة إنما يكون لمن يطيع الله سبحانه وتعالى، ولكن بعض الأحيان يصير لمن مثلا ذنوب صغار فالله سبحانه وتعالى يعين الإنسان والأئمة يشفعون له، فالجواب عن التوبة هو الجواب عن الشفاعة أيضا. شكرا سيدنا.